السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع القاعدة الحادية عشر، ونصها يقول: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بل لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذه قضية مهمة بين إفراط وبين تفريط، بين تفريط في من لا يكفر المعين مطلقا ولو تلبس بالكفر والشرك الظاهرين الواضحين، بل يضع لذلك شروطا كثيرة ثم تراه يقول في آخرها: ولا يضره بعد ذلك إن ولا يضرك بعد ذلك إن تحققت الشروط إن تركته ولم تكفره. يعني يقول هذا نوع من التفريط في هذه القضية. يقول هذا القائل: إذا رأيت من وقع في كفر فضع له شروطا كثيرة، وبعد أن يستوفي هذا الذي وقع في الكفر هذه الشروط، فإن تركت تكفيره تورعا فهذا أحوط. هذا نوع من الإيه؟ من الإفراط، من الإيه؟ من التفريط. وعلى الجانب الآخر طبعا، مما لا يخفى عليكم، مسألة الإفراط في تكفير الناس بأدنى ما يشبه مسائل الكفر، والتعجل والتسرع في إطلاق الأحكام على الناس. ولا شك أن هذه قضية خطيرة، إذ لازم إطلاق الكفر على الناس هو استحلال أنفسهم واستحلال أموالهم. فهذه قضية خطيرة، لذلك المصارعة في هذا الأمر من القضايا الخطيرة، لذلك لابد من ضبطها ووضع الضوابط لها. فالذي عليه جماهير السلف في هذه القضية هو أن إعمال التفريق بين الشخص وبين القول. فليس كل من نطق كفرا يكون كافرا، وليس كل من أتى ناقضا من نواقض الإيمان يحكم على عينه وشخصه بالكفر، إذ لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذا نص القاعدة: ليس كل من وقع في الكفر، أقول حتى لو وقع في الكفر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله، ليس كل من فعله يكون بعينه كافرا، بل لابد من ضوابط وقيود. لأن الذي يستقرئ أقوال أهل السنة والجماعة يراهم يطلقون القول في التكفير، فيقول: من قال كذا فهذا كافر. ولكن عند الشخص المعين الذي قال أو نطق، لا يحكمون على كفره مطلقا حتى تجتمع عندهم شروط وتنتفي عندهم موانع. يبقى يقولون: من قال كذا فهذا كافر، ولا يسمون زيدا ولا عمرا، إلا إذا جيء بشخص قال كفرا فأقاموا عليه الحجة فانتفت صدق الموانع وتوافرت الشروط. فهنا يأتي الراسخ في العلم، وليس أي أحد، القاضي الشرعي والذي يحكم على عينه. إذا هناك موانع من إطلاق الأحكام على البشر، هناك موانع ككون هذا الذي نطق بالكفر كونه متأولا أو جاهلا أو مخطئا، وقد ذكرنا في منذ قليل حديث الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، جعل العبد ربا والرب ايه عبدا، ومع ذلك هذا اخطأ من شده الفرح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرين، ذكر قوله الكفري ثم ذكر ايه عذره في سياق واحد، ذكر عذره في سياق واحد، فدل ذلك على ان الامر يحتاج الى ضبط. هذه قضيه خطيره، كم ترتب على عدم فهمها والرسوخ فيها استحلال دماء الناس واستحلال اعراضهم واستحلال اموالهم. لذا فالمستقرئ ايضا لادله السنه يرى التفريق بين النوع والعين. يعني النوع يعني العين، النوع هو نوع ما قيل من كلام، النوع يعني الكلام الذي قاله الشخص او الكلام الذي نطق به او الفعل الذي فعله، ولو فعل كفرا ولو نطق كفرا هذه تسمى ايه تسمى النوع. اما العين الشخص نفسه القائل فلتحكم عليه بكفر فهذه قضية خطيرة تحتاج إلى ضوابط. لذلك في حديث عمر بن الخطاب أن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بحمار، وكان يشرب كثيرا الخمر ويؤتى به في كل مرة فيجلد، فقال أحد الصحابة عليك لعنة الله فعلت كذا وكذا، وكلما يعني جيء بك شاربا للخمر فلعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر؟ ها، فهنا الذي قال لعن في الخمر عشر هو الذي قال لا تلعنوا، فكيف التوفيق بين الأمرين؟ هنا السياق قال فوالذي، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يبقى في فرق بين الايه بين العين والنوع. النوع نعم يلعن من ايه من شرب الخمر، لكن زيد من الناس شخص معين لا تلعنوه بعينه، المؤمن ليس باللعان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة المانعة من لعنه بعينه، وهو انه يحب الله. قال ما علمت، بل اقسم صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما علمت إلا أنه، هنا في الرواية قال ما علمت أنه يحب الله ورسوله، هنا ما ليست نافية ولكن إيه ما الموصولة، عشان بس لا تتوهم أن فيه في نقص في الكلام. الرواية هكذا، والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، هنا ما ليست النافية ولكن إيه الموصولة، أي بمعنى والله ما علمت أي الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. أيضا يبقى هذه أحد الأدلة على التفريق بين الإيه؟ بين النوع وبين العين. فالذي قال لعن في الخمر عشر هو الذي قال لا تلعنوا. أيضا مثال آخر في حديث حاطب الذي جس على المسلمين ونقل خبرهم إلى قريش، في قصة المعلومة قصة حاطب رضي الله عنهم، حتى قام عمر فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو غفرت لكم. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر أم لم ينكر؟ أنكر، أنكر، أقر وأنكر. ما الذي أقره؟ أن هذا الفعل نفاق، اللي هو إيه الجس، جيم سين من التجسس، التجسس، فمن جس ونقل خبر المسلمين إلى الكافرين فهذا نفاق، ها مخرج من الملة ولا غير مخرج من الملة، ولا نفاق عملي ولا اعتقادي ولا ايه؟ ماذا عندك حاجة؟ لا اعلم، احسنت. ها تفصيل، التفصيل يا احمد لو جئت به هو ممتاز، جزاكم الله خير، هو ممتاز. ها ايه التفصيل؟ من جس، تفضل صوت. الرجل نعم. غرض، احسنت. ان كان يقصد مالا، منصبا، جاها، ها عندهم، ان كان يريد دنيا يصيبها فهذا نفاق عملي. وان فعل ذلك لنصرة دين الكافرين على نصرة ها المسلمين فهذا نفاق ايه؟ اعتقادي. كمن سب الصحابة، من سبهم ها لانهم لاشخاصهم حقدا حسدا، بخلاف من سبهم لديانتهم لانهم نصروا الرسول. معايا كده؟ في تفريق في المسألة، في تفريق. طيب، فالشاهد من ذلك ان سلم اقر ام انكر على عمر؟ اقر ان هذا الفعل نفاق على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن انكر عليه. ها انت بتفتي سيادتك؟ تفتي؟ امال ايه؟ ايوه، عايز افهم صح كده، كده فهم خيرا. سب صباح فيها تفصيل. من سبهم لاشخاصهم، لانهم مثلا كانوا مثلا اخذوا دنيا، ولا حازوا خلافه، او تزوجوا نساء مثلا، غير من سبهم لانهم نصروا الدين وهاجروا ونصروا الاسلام ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن حياض الدين، غير الذي يسبهم مثلا. ها طبعا، وفي برضه في تفصيل بين سب مجموع الصحابه وبين سب ايه؟ ها اعيانهم. وصلت؟ فلا نتعجل في اصدار الاحكام، لسه بنتكلم عن التعجل في اصدار الاحكام. قضيه خطيره، لن تسال يوم القيامه، لن تسال يوم القيامه لما لم تكفر فلان، ولكن ستسال لما كفرته. قضيه خطيره، لان نخطئ في الحكم باسلام الف من الكفار خير لك من ان تخطئ في ايه؟ في اخراج مسلم من اسلامه. خد بالك، فقضيه لا نتعجل، لازم في حاجات يعني نحن نتكلم في مسائل كان الصحابه بيجتمعوا له، ونطلع ونطلع احكام فالشاهد من ذلك ان السلف انكر على عمر اطلاق النفاق على عين حاطب. لما؟ رجل بدري له الصدق، ولعل الله قد اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم. ها مش معنى ذلك اباحه فعل ذلك، ولكن الله اعلم من حالهم انهم سوف يختم لهم بالايه؟ بالخير، ورضي عنهم. طيب، إذا هذه شواهد في حديث حمار وفي حديث حاطب رضي الله عن الجميع، أن الفرق واضح بين النوع وبين العين. قال شيخ الإسلام: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول، قول نطق تلفظ، قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من فعل هذا فهذا كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم به بكفري حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. يعني يقول قولا فالقول هذا كفر، كلامه كفر، لكن هو شخص، هو نفسه بذاته لا يكون كافرا حتى تقوم عليه الايه؟ اي حجة التي من فهمها ثم تركها يكون كافرا. ها واخد بالك؟ وعليه فلا يجوز ان نطلق الكفر على شخص معين أتى بمكفر حتى تجتمع شروط التكفير في حقه، فالتفريق هذا واجب بين النوع وبين العين، فالمعين هو الشخص بذاته يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمور: أولاً ثبوت أن هذه الخصلة التي فعلها والكلمة التي قالها، اثبت أولاً أن هذا من الكفر الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. يعني إيه؟ أن يأتي بقضية مثلا ويقول قولا مختلف فيه. طيب، يبقى لابد حتى يحكم على شخص بالكفر اثبت أولا أنه أتى إيه؟ كفرا. لذلك في الحديث قال إيه؟ إلا أن تروا كفرا ها بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل، ليس نكفره بمسألة حتى مختلف فيها. الأمر الثاني، قال ابن عبد البر: فالواجب في النظر الا يكفر الا من اتفق الجميع على تكفيره. يعني مش تكفير عيني، يعني تكفير، يعني تكفيري يعني على تكفير ما اتى به، او قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب او سنه. الشرط الثاني انطباق شروط التكفير على المعين بحيث تتحقق شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، واهمها العلم بان هذا مكفر. قال شيخ الاسلام: ليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطا، اي هذا الشخص، وغلط حتى تقام عليه الحجه وتبين له المحجه. قال: ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول ابدا الا بعد اقامه الايه؟ الحجه وازاله الشبهه. قال ابن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الامه لو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا وكافرا، قال، فانه يعذر بالجهل والخطا حتى تبين له الحجه التي او الذي يكفر تاركها بيانا واضحا لا يلتبس على مثله، او ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره مما اجمعوا عليه اجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر او تامل. يعني ايه؟ اما ان ياتي كفرا فيه دليل، او ينكر امرا معلوم من الدين بالضروره، يقول الزنا حلال، ده اسمه ايه؟ اسمه استحلال. ايه الفرق بين، او معنى اوضح، ما هو الاستحلال؟ عشان تفهم القضيه خط، ليس الاستحلال ان يقول ان الزنا حرام وانا افعله، مش هو ده الاستحلال. ايه هو الاستحلال؟ لا، ايه هو الاستحلال؟ ها، هو ده الاستحلال الاستنتاء في طلب الشيء، ان يقول عن الشيء المحرم هذا حلال، او الشيء الحلال هذا ايه؟ حرام. فالذي يقول مثلا ان شرب، عياذا بالله، ان شرب الخمر حلال، هذا هو الاستحلال. لكن من قال ان شرب ان الخمر حرام وانا افعله؟ ها معايا ابراهيم؟ نمنا صح؟ احنا لسه بنبدا. فهذا الامر الذي يقول ان الخمر طيب حرام وانا افعله، قد يكون ها يفعله لشهوة غلبته مع اقراري ان هذا حرام، فلا يفهم من قولي انا افعله انه يستحل ذلك، لابد من ضبط الالفاظ والعبارات، بخلاف من يقول ان الزنا عياذا بالله حلال فهذا كافر وان لم يقع في الزنا. طيب اتفضل. خالد، من اتى بفعل مختلف بين اهل العلم، هنا الامر الى القاضي الشرعي، هو الذي يرفع دوما، القاضي الشرعي ولي الامر الشرعي، القاضي الشرعي هو الذي يرفع النزاع في مسائل الايه؟ الاختلاف. فان راى القاضي في المحله او في البلد ان هذا الكفر الذي اتى به كفرا على ما يرجحه القاضي الشرعي يستتيبه. والله اعلم. تنبيهات مهمه، ينقف في امر، يتوقف في امر حتى يرفع امره الى القاضي الشرعي. ها طيب، لان حتى الكفر بيختلف من بيئه الى اخرى ومن زمن لاخر. طيب، ما ان كان معلوما بالدين بالضروره في زمن انه كفر، قد ياتي في زمن اخر، في زمن عام فيه الجهل، لا يكون ايه؟ كفرا. والله فالامر بيختلف. النهارده بيقولوا للناس: قولوا مدد يا فلان، وليس هذا كفرا، وان هذا مجاز، وان معناها مدد يا رب الحسين، مش ده اللي بيتقال؟ ده وعمائم بتقول هذا القول، الله المستعان. ما تلاقوش، يعني الدجال مش هيجد صعوبه في حشد الناس، والله يعني اشاره بس. لا، الكل افواج، الله المستعان. لما نسمع مثل هذا الكلام فلا تتعجب، يعني بيقول ان هذا مجاز، والعم هيعرفه مجاز. تنبيهات مهمه. التنبيه الاول: القول بنفي اطلاق التكفير بالمكفرات انما يكون فيما خفي دليله ولم تقم الحجه على فاعله. يعني ايه؟ يعني مساله ها من الكفر ولكن يخفى دليلها، لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها الا العلماء. هذا يفترق عن مسألة معلوم أمرها، طيب، كالاستغاثة بالموتى ودعاء الموتى واللجوء إلى الموتى والأضرحة في الملمات والشدائد، فهذا لا ينازع مسلم أنه من الشرك الأكبر. يبقى حتى إطلاق الحكم بالتكفير بنفرق بين قضية خفية دليلها وبين قضية معلومة. وبرضه هذا أمر برضه نسبي، يختلف من إيه؟ من زمن لآخر، ومن بيئة إيه؟ ومن بيئة لأخرى. وقد ورد في أدلة القرآن، عشان بس نعطي أمثلة على أن هناك قضية لا تحتاج إلى إقامة الإيه؟ ها، قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ يبقى هنا قال له إيه؟ حكم عليه بالكفر. ليه؟ لأن الرجل أنكر إيه؟ أنكر البعث. قال: ولئن رجعت إلى ربي، يعني لو في بعث. أحمد متفضل. إذا الاستفهام في قوله أكفرت ليس هو بمعنى استفهام هل كفرت أم لا، بل هذا استفهام توبيخي، والمعنى كيف تكفر بالله الذي خلقك. يبقى عايزين نقول إن إطلاق الكفر على شخص بعينه هذا يكون في قضية التي لا نزاع فيها، لأن في قضية صاحب الجنتين ماذا فعل؟ قال: ولئن رددت إلى ربي. فأنكر أمرا معلوم الدين بالضرورة. هنا صاحبه قال له: أكفرت بالذي خلقك؟ فحكم عليه بالإيه؟ بالكفر. وهذا أيضا يستقرأ من أدلة الشارع اللي هو إيه؟ إطلاق الكفر على شخص في مسألة لا نزاع فيها. وهذا الذي فعله ابن عمر لما سئل عن القدرية، أن أناس يزعمون أنه لا قدر والأمر ألوف، القدرية الأوائل الذين كانوا ينكرون علم الله، القدرية نوعين: متقدمون ومتأخرون. المتقدمون قالوا أن الله لا يعلم ولم يقدر، فهؤلاء أجمعت الأمة على إيه؟ تكفيرهم بأعيانهم، لأن هذا ينكر علم الله، أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد حدوثه. وكان المتأخرون أخف وطأة وأحسن حالا لما قالوا أن الله يعلم ولكنه إيه؟ لم يقدر. طبعا كلا الأمر إيه؟ ضلال، كلاهما ضلال بين، ولكن المتقدمون كانوا أسوأ حالا، أنكروا علم الله، قالوا أن الله لم يعلم ولم يقدر. لذلك قال عنهم ابن عمر، قال عنهم: إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر، أي يحلف بالله، لو أن لأحدهم مثل هذا، مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. يبقى هنا من دلائل يفهم أن عمر بن عمر كفرهم بإيه؟ أن هذا تكفير بالعين، لأنه قال: أنا منهم بريء وهم مني إيه؟ براء. هذا لا يقال إلا في حق الإيه؟ الكافر. الأمر الثاني ذكر مثالا لا يقال إلا في حق الإيه؟ الكافر، إن هو إيه؟ لو أنفق إيه؟ مثل أحد لم يقبل منه. لا لا لا لا، قال القاضي عياض، هذا يعلق القاضي عياض على قول ابن عمر الذي عند مسلم، قال القاضي عياض: هذا في القدرية الأول، جمع أول، الذين نفوا تقدم، مش عندكم ديت؟ طب نكتبها. قال القاضي عياض: هذا، أي قول ابن عمر في تبرؤه من القدرية، قال: هذا في القدرية الأول، جمع أول، الذين نفوا تقدم علم الله بكائنات. كائنات يعني كائنات، يعني كائنات ما سيكون، مش الكائنات اللي كائنات الحية، كائنات اللي هو ايه؟ ما سيكون يعني. طيب، قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف. ايضا من امثلة ذلك حنوتي لما نعطي امثله على ايه؟ على انه لئلا يقال ان السلف لم يكفروا ايه؟ بالعين. لا، ورد ايضا على السلف التكفير بالايه؟ بعين الاشخاص. لان البعض عنده نوع ارجاء يقول: لا تكفر احدا. نقول: نحن لن نكفر احدا، لكن اذا قامت عليه الايه؟ الحجه، وانكر معلوم بالدين بالايه؟ بالضروره. وهذه امثله من القران والسنه على تكفير الايه؟ المعين في القضية بين إفراط وبين تفريط. نعم، تكفير العين يحتاج إلى شروط، لكن لا تنفيه مطلقا. انه ورد امثله على التكفير بالايه؟ بالعين، ك اكفرت بالذي خلق، وفعل ابن عمر، وايضا عندنا في فعل علي عن عكرمه ان عليا، عندكم هذا المثال صح؟ حرق اناسا ارتدوا عن الاسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولو ولقتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نقول تاني، هل انكر ابن عباس على علي اصل قتل هؤلاء؟ وانما انكر عليه طريقه القتل. اذا اتفق ام لم يختلف؟ ام مختلفه؟ اتفق على ايه؟ على التكفير بالعين. هذا عايز اقوله، ان هؤلاء قالوا ايه لعلي؟ انت ربنا، انت خالقنا، فلما حرقهم بالنار قالوا زدنا فينا، زدنا فيك ايه يقينا، فلا يحرق بالنار الا رب النار، فانت ربنا. ما هو سبحان الله، يعني ما يرد لها فتنته فلن تملك له من الله ايه شيء. احد الذين ادعوا النبوه على عهد احد الخلفاء، اظن على عهد الخليفه ابن عبد العزيز او غيره، فامر ان يحرق فوضعوه في النار، فقال هو يحرق فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، فبيصبر نفسه على سنه ايه، هذا شان الانبياء يعني ان هم إيه؟ فعلي وابن عباس رضي الله عن الجميع، محمد بن مين؟ احمد مين؟ اشرف؟ طيب ياتي محمد، تعال يا محمد، تعال يا بابا، تعال اقبل ولا تقبل، تعال يا محمد، تعال يا بابا، تعال تعال تعال يا محمد، تعال اجلس جنبينا، تعال يا بابا، اجلس اجلس يا محمد. فاذا علي وابن عباس اتفقا على التكفير بالايه؟ بالعين، وان هؤلاء ادعوا الهيه او الوهيه علي بن ابي طالب، فهؤلاء كفار بايه؟ بعينهم. وانما الذي انكره ابن عباس على علي انه حضركم بايه؟ بالنار. قال ولو كنت مكانه لايه؟ لا قتلتم اي بالسيف، لقول السلم من بدل دينه فاقتلوه. فجمع ابن عباس بفقه في هذه المساله ها بين لا يعذب بالنار الا رب النار، وبين من بدل دينه فاقتلوه. الشاهد من ذلك ان عليا وابن عباس مع اختلافهم في صفه قتل هؤلاء، صفه قتلهم، فقد اتفقوا على ردتهم وتكفير أعيانهم، ولم يذكر أن عليا عذرهم بجهلهم أو أقام عليهم الحجة. طيب لما؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. فإن قيل أن علي بن أبي طالب ما حرقهم إلا بعد أن دعاهم فقال ويلكم ما تقولون، قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا. سيقال أن هذا من إقامة الحجة، يقال لا، هذا الذي فعله علي من باب لم يكن إقامة الحجة ولكن يسمى استتابة. في فرق بقى هنا، الكلام ده موجود عندكم ولا؟ طب ما نكتب. طيب يا جماعة، قد يقول قائل أن عليا أقام عليهم الحجة لما ذكرهم أنه عبد يأكل كما يأكلون وأنكر عليهم ذلك. يقال أن هذا ليس من باب إقامة الحجة، ولكن هذا من باب الاستتابة، وبينهما فارق. فالاستتابة ألف سين تاء هو طلب التوبة والرجوع عن الكفر والبدعة المكفرة إلى الإسلام. اما اقامه الحجه فهذا ابلاغ للدليل. يعني ايه اقامه الحجه؟ يعني ايه تاتي ها فتقول قال الله قال الرسول، وتاتيه بالادله وتناقشه، عنده شبهه بتزيلها عنه. طيب ده اسمه ايه؟ استتابه. اسمها ايه؟ اقامه الحجه، تاتيه بادله وترد على ما عنده من شبهات واشكالات. وها معايا انس؟ طيب اما الذي فعله علي فقال العلماء هذا استتابه، فلم يرجعوا ولم يتوبوا. قال القاضي عياض: ولقد احرق علي بن ابي طالب من ادعى له الالهيه. قال: وقاتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك باشباههم. قال القاضي عياض: واجمع علماء وقتهم، العلماء في عصورهم يعني، اجمعوا على صواب فعلهم، يعني لم ينكروا عليهم ذلك. والمخالف في ذلك من كفرهم كافر، الذي لا يكفر ولا فهذا كافر. لذلك الصحابه ما انكروا على علي انه قتلهم، واجمع فقهاء بغداد ايام المقتدر على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الالوهيه والقول بالحلول. اذا هذه امثله للتفريق في قضيه العذر بين ما شاع علمه وبين ما خفي علمه. قال النووي رحمه الله عليهم: ولقد شاع، قال وقد شاع دين الاسلام واستفاض بين المسلمين في وجوب علم الزكاه حتى عرفها الخاص والعام والعالم والجاهل، فلا يعذر اليوم احد بتاويل تاوله في انكارها. هو عايز يقول ايه؟ ان الذي كان ايام فتنه منيع الزكاه ليس موجودا الان، كان منيع الزكاه عندهم شبهه، قالوا ايه؟ عندهم دليل. ايه الدليل؟ خذ من اموالهم. الكلام لمن؟ نسلم، موجه نسلم لياخذ من اهل الزكاه، وقد مات النبي. قالوا اذا الايه كانت في محل ورفعت او رفع حكمها بموت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فلن ندفع الزكاه لاحد. فهذا شبهه حتى اقيمت عليهم الايه؟ الحجه، وقاتلهم ابو بكر بعد ذلك. الشاهد من ذلك بيقول النووي، قال النووي: هذا في زمانهم، اما اليوم فلا يعذر احد بتاويل تاولهم. قال: وكذلك الامر في من انكر ما اجمعت الامه عليه من امور الدين كالصلاة الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك من الأحكام. قال: فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق، وأما ما كان الإجماع معلوما فيه من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها، يعني إيه؟ ها يعني هل وأن تجمع بين الأختين كالجمع بين المرأة وعمتها؟ قد ترى من لا يعلم ذلك، يتزوج امرأة عمته يقول: والله والله لا اعلم بالنص المحرم. طيب، رغم ان الحديث متواتر، لكن هو ايه؟ هل هذا يستوي بمن جمع بين اختين؟ لا. لما؟ لان الايه ان تجمعوا بين الاختين لم تزل تتلى في المحاريب الى قيام الساعه، يسمعها القاسي والداني والعامه والخاصه، بخلاف الجمع بين المرأة وعمتها قد يخفى على بعض من لم يصله الدليل. قال السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، يعني لا يقبل قوله، إلا يكون قريب عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة يخفى عليه ذلك. قال: فهذه أمور كتحريم الزنا والقتل والخمر والأكل في الصيام والكلام في الصلاة، هذا معلوم بين الناس. ويقول الشيخ سليمان ابن سحمان النجدي بيرد على من ادعى أن شيخ الإسلام لا يكفر المعين، وأنه يطلق القول يطلق الكفر على القول دون القائل، يعني البعض يدعي أن شيخ الإسلام لم يكن يكفر المعين، ودوما كان يطلق الكفر على إيه؟ على النوع دون العين. فقال الشيخ سليمان بن سحمان، قال: وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وامثاله في غير عباد القبور والمشركين فرضه وموضوعه في اهل البدع المخالفين للسنه والجماعه. قال: وهذا يعرف من كلام الشيخ، فاذا عرفت ان كلام الشيخ ابن تيميه في اهل الاوائق كالقضريه والخوارج والمرجئه ما قال ولاتهم، تبين لك ان عباد القبور والجهميه خارجون عن هذه الاصناف. يعني بيقولش عايز بيفرق بين ان كلام شيخ الاسلام، طيب بيفرق بين الغلاة من اهل البدع وبين غيرهم. قال: ومن استقرا كلامه يعرف انه بيفرق بين الغلاة من هذه الفرق وبين غيرهم. قال: واما كلامه في عدم تكفير المعين فالمقصود في المسائل المخصوصه، قد يخفى دليلها، كما في بعض مسائل القدر، مسائل الإرجاء. طيب، وسئل أبو بطين: هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟ قال: الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه كفر، ها يعني بيقول يجوز إذا كان في مسألة فيها كتاب وسنة وإجماع على إيه؟ على كفر فاعلها. قال: مثل الشرك بعبادة الله، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع فهذا لا شك في كفره. وأعظم أنواع الكفر هو الشرك بعبادة الله تبارك وتعالى إلى آخره. نخلص مما سبق فنقول: تعميم، ركز بقى، تعميم القول بأن السلف كانوا لا يكفرون المعين في كل حال، هذا القول يرده الواقع والوقائع كما ذكرنا أمثلة في أحاديث علي ومسألة قتل الحلاج، وأيضا ثبت بعض الآثار عن السلف في تكفير بعض الأعيان لما قامت عليهم الحجة. قال الربيع بن سليمان: أخبرني من أثق به وكنت حاضرا في المسجد، فقال حفص في الفرض: القرآن مخلوق، فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. وقال أحمد فيما دار بينه وبين المنوعين له في المناظرات ايه؟ خلق القرآن. قال أحمد: قال لي أبو شعيب الحجام في كلام دار بيني وبينه وقد سألته عن علم الله ما هو؟ قال الرجل: علم الله مخلوق. فقال أحمد: كفرت بالله العظيم. ثم قال: هذا كفر بالله. وعن الحسن بن ثواب قال: سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق، قال: كافر. قلت فأبي في ابن أبي دؤاد، قال: هذا كافر بالله العظيم. فسئل أحمد: بماذا كفر؟ لما تكفره بعينه؟ قال: لقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. قال: فالقرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهذا إيه؟ كافر. قال الأجري: إن قال الجهمي: أنا لا أؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قيل له: كفرت بالله العظيم. قيل: وما الحجة؟ قال: لأنك رددت القرآن والسنة وقول إجماع الأمة. طبعا كما ذكرنا أن قضية ما قد تكون معلومة مشهورة في زمن وقد تخفى في زمن إيه؟ آخر. يعني قيام الأجر هذا لو طبق الآن ستكون إيه؟ هو بيقول الأجر: إذا قال الجهمي: لا أؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، لا يرون ربهم يوم القيامة، قال قيل له إيه؟ كفرت بالله العظيم. فلما نتكلم عن زمن الأجري، غير النهارده لما تسأل أحد الناس عن الرؤية قد لا يعلم مسألة الله. فكما ذكرنا هذه القضايا تختلف باختلاف انتشار العلم أو اختفاء العلم، البيئة تختلف من بيئة لأخرى، من زمن لآخر، والقضية تحتاج إلى تأصيل وتفصيل. وكذلك ورد في مسألة لعن المعين، يبقى كما ورد أمثلة على تكفير المعين أيضا ورد لعن المعين من نفس الحكم. وقد صح عن طائفة من السلف لعن أناس بأعيانهم من كبار أهل البدع لما أظهروه من العناد والمكابرة في رد السنة. قال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت على مالك وعنده رجل يسأل عن القرآن والقدر، فقال مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد لعن الله عمرا، هذا من؟ مالك يقول ايه؟ لعن الله عمرا، فانه ابتدع هذه البدع من الكلام، فلعنه بعينه. وقال يزيد ابن هارون: من قال القران مخلوق فهذا كافر. وجعل شاذ ابن يحيى يلعن المريسي. تنبيه اخر متعلق بقاعده الباب: الأول كما ذكرنا مسألة إطلاق الكفر بأن السلف، إطلاق القول بأن العلماء لم يكفروا الأعيان، هذا فيه إيه؟ يعني مع قولنا أنه لا يكفر المعين إلا بانتفاء الموانع واستيفاء الشروط، لكن ورد أيضا أن في وقائع إطلاق الكفر على إيه؟ أناس بعينهم. لما؟ لأنهم قالوا كفرا في قضايا لا تحتمل جهلا، كالذي ادعى الالوهيه والذي انكر البعث والذي ادعى ان علم الله ايه؟ مخلوق. هذه قضايا، هذه قضايا، هذه كانت في أزمنة معلومة من الدين بالضرورة، فثبت بالوقائع إطلاق الكفر على أناس بإيه؟ بأعيانهم. لما نقول ذلك؟ ليه؟ لئلا يقول قائل أنك لا تطلق ذلك مطلقا على الإيه؟ على العين. نقول ورد ما يشير إلى إطلاق الكفر على أناس بإيه؟ بأعيانهم، مع وجود الأصل. لكن إيه الأصل العام؟ إيه الأصل العام؟ عدم فعل ذلك، إذا ده الأصل العام. لكن هذا الأصل العام ليس مانعا من أي من وجود قضايا بعينها تم فيها إيه؟ إطلاق الكفر على إيه؟ أناس بأعيانهم. وكما يكفر المعين أيضا، ورد أمثلة على إيه؟ على لعن الإيه؟ أناس بأعيانهم، كما في لعن المريسي ولعن عمرو بن إيه؟ ابن عبيد. التنبيه الثاني نقول، وأيضا له علاقة بالتنبيه الأول، أن ذكرنا من علماء السلف من كان يطلق الحكم بالتكفير على بعض الأعيان ممن يرى أنه قامت عليه الحجة وزالت عنهم الإيه؟ الشبهة. ولكن ينبغي العلم أن هذا الحكم ليس قطعيا. يعني برضه لما نرى مثلا أحمد أو مالك مثلا، طيب، أنه أطلق الكفر على شخص بعينه، فهذا أمر اجتهادي، لأنك قد تسأل أحمد يكفر ابن أبي دؤاد، طيب، ولم يكفر المأمون، رغم أن المجالس التي حضرها المأمون كانت كثيرة، وقد يقول قائل قد قامت عليه الحجة، فلما فرق أحمد فلم يكفر ليه المأمون وكفر ابن أبي دؤاد؟ هذا دليل على أن المسألة إيه بقى، تعود ليه؟ للاجتهاد وليس للقطع. فتكفير إمام من الأئمة لشخص بعينه هذه مسألة اجتهادية تعود إلى اجتهاده، طيب، وليس فيها حكم قطعي. يعني إيه حكم قطعي؟ بقول كده ليه؟ عشان ما لا يتقبل، لا تطبق القاعدة الذي لو كفر الكافر فهو إيه؟ كافر. هل معنى ذلك أن أحمد إذا كفر شخصا فأنت إذا لم تكفر هذا الشخص تكون كافرا؟ لا. لما؟ بخلاف من كفره القرآن. أقول تاني ها، تكفير شخص بعينه في القرآن وفي السنة، هنا نقول من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ كافر. لكن إمام من الأئمة اجتهد وأطلق الكفر على شخص بعينه، هل نطبق هنا القاعدة وتكون أنت كافرا إن لم تكفره؟ لا، بدليل كما ذكرنا أن قد يتعجب ها سائل فيقول أن أحمد يرى أن المأمون حضر كل مجالس المناظرة، مع ذلك يرى أحمد أنه إيه؟ أن هذا المأمون كان جاهلا ولم تصل إليه الحجة التي يكفر إيه؟ تاركها. في حين أن أحمد كفر من؟ نبي دواد. ليه؟ لأن أحمد كان يرى أن نبي دواد على الوجه عنده أنه نبي دواد كان عنده إيه؟ كان معاندا وكان يعلم الحق وكان يريد نشر البدع، البدع الكفرية، وكان يرى أن المأمون يراه إيه؟ جاهلا نيته نصرة الايه؟ الحق، فرغم انهم لا يستويان ايه؟ مثلا، والله اعلم، هذا هو الشاهد يعني. ها؟ نعم، لا يفتح الباب. نعم؟ احسنت، الا ما كفروا الكتاب والايه؟ والسنة كما ذكرنا في هذه الامثلة. لكن طبعا بخلاف تكفير احمد لايه؟ لغلاة الشيعة الذين أله عليا، هنا الذي لو كفرهم يكون إيه؟ كافرا. طيب، مسألة في الأعذار المسقطة للحكم عن المعين. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أفادت الآية أن ما دون الشرك فهو نازل تحت المشيئة، كل شيء دون الشرك فهذا يكون تحت المشيئة، قد يغفر كل ما كنا ايه؟ ما دون الشرك. طبعا الشرك لا يغفر بحال، لانه افتراء على جناب الله تبارك وتعالى. اما ما دون الشرك فهذا يكون تحت المشيئه، اما الشرك فلا ينزل تحت المشيئه. فلو اتى المشرك ربه بقراب، اي ما يقرب بقراب الارض ذهبا وفضه، لم يقبل منه. ولكن ادله الشارع قد نصت على جمله من الاعذار، من تلبس بها يكون معذورا ولا يطلق الحكم بكفره. من هذه الأعذار الجهل والتأويل والخطأ والنسيان. لذا ذكرنا في قاعدة الباب ها، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. تبقى الشروط يكون عالما، يكون مصرا، قامت عليه الحجة ها، ولا بد من انتفاء الموانع، لا يكون ها، لا يكون جاهلا، لا يكون مخطئا، لا يكون متأولا، لا يكون ناسيا. ألم يلقي الكليم موسى عليه السلام الألواح معايا أنس؟ قم قم يا ها، أنت متخيل مثلا إنسان إنسان رمى مصحف، طبعا هنجيبه هنعلقه في المروحة طبعا، صح كده؟ خلي بالك الكليم الذي قال له ربه ولتصنع على عيني واصطفيتك على الناس، يعني أصابه غضب أغلق فكرة حتى ألقى الألواح، ومع ذلك كان معذورا بإيه؟ بغضب الذي وصل إليه الكليم عليه السلام، موسى عليه السلام. فالشاهد من ذلك أن هذه أعذار إن شاء الله نبدأ بها في المرة القادمة، وهي مسألة العذر بالجهل، العذر بالخطأ، العذر بالتأويل، العذر بالنسيان. هذه أعذار لتكون القاعدة شاملة، ونذكر معنى انتفاء الموانع واستيفاء الشروط. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. نكتفي لأن الإخوة إيه الموضوع صعب فمحتاج. نعم خالد، عامل يا خالد؟ تفضل.